بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث 19 من الأحاديث 40 النووية، هو حديث تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، فوأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه، يتأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهو حديث عن الصحابي الجليل، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام. كان أو لم يكن قد بلغ رضي الله تعالى عنه، وإنما كان مقارب لسن البلوغ، كان مقاربا لسن البلوغ ولم يبلغ رضي الله عنه وأرضاه، مع ذلك نعم علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات وهذه الوصايا، فأوصاه بهذه الوصايا العظيمة. وقوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إما على فرس وإما على حمار أو بغلة كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يردف بعض الصحابة خلفه، كان يردف بعض الصحابة خلفه، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأيضا أردف أبا بكر في أردف أبا بكر خلفه ممن أردفهم خلفه أبو بكر، متى هذا؟ في الهجرة سنت أردف أبا بكر خلفه في الهجرة، وأيضا أردف من؟ أردف الفضل بن عباس في حجة الوداع، نعم، وأردف من؟ أسامة بن زيد أيضا في حجة الوداع عندما دفع من عرفة إلى مزدلفة، فأردف خلفه أسامة، فكان عليه الصلاة والسلام يردف بعض الصحابة خلفه، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، هذا يدل على أنه لم يبلغ، إنما كان يناهز الاحتلام أي قريب. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. كلمات يعني مفرد أو جمع كلمة، والكلمة هنا المراد بها الجملة المفيدة، كلمات أي جمل مفيدة، نعم، فهو يعني ليس بمعنى كلمة التي هي قول مفرد مثل زيد، لا، إنما الكلمة في القرآن أو في السنة أو في اللغة العربية إذا قيل كلمة فيراد بها الجملة المفيدة، كلا إنها كلمة هو قائلها. إيش الكلمة هو قائلها؟ إيش؟ رب ارجعون، رب ارجعون، هذه كلمة. نعم، وهكذا يعني ماذا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أربع كلمات، أي أربع جمل. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وهكذا هنا إني أعلمك كلمات، أي جمل. احفظ الله يحفظك، هذه كلمة. احفظ الله تجده تجاهك، هذه كلمة ثانية. إذا سألت فاسأل الله، هذه كلمة ثالثة. فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله. احفظ الله ايش معنى احفظ الله؟ يعني احفظ حدوده، فقف عندها، لا تتجاوز ولا تتعدى حدود الله. احفظ الله، احفظ حقوقه، فأدها على الوجه المطلوب. احفظ الله، احفظ أوامره، فامتثل هذه الأوامر وأتي بما استطعت منها. احفظ الله، احفظ النواهي التي نهاك الله عنها بأن تجتنب هذه النواهي. إذن هذا معنى احفظ الله. احفظ الله أي احفظ حدوده، احفظ حقوقه، احفظ أوامره، احفظ نواهيه. لهذا قال سبحانه هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فسر الحفيظ بأنه الحافظ لأوامر الله، الحافظ لأوامر الله. وهكذا فسر بالحافظ لذنوبه ليتوب منها. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله إيش؟ الصلاة. ولهذا جاء في القرآن الأمر بحفظها. نعم، حافظوا إيش؟ على الصلوات والصلاة الوسطى، فقوموا لله قانتين. أمر الله بحفظ، وأمر الله بالمحافظة على الصلاة، فهي من أعظم ما يجب من الحقوق والأوامر التي يجب أن نحفظها. وهكذا وصف الله عز وجل عباده المؤمنين والذين هم على صلاتهم يحافظون. ويقول عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. عهد، من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وهكذا في الحديث الذي يحسنه بعض العلماء من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نور وبرهان ونجاة يوم القيامة من حافظ على الصلاة. وهكذا أيضا ما قبل الصلاة هو الطهور، فيحافظ على الطهور، لأن الطهور مفتاح إيش؟ مفتاح الصلاة. فقد جاء في الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا إيش؟ إلا مؤمن. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، تحافظ عليه، تأتي به على الوجه الذي أمر الله عز وجل، تغسل أعضاء الوضوء وتعمم أعضاء الوضوء بالماء. نعم، فتكون ماذا؟ تأتي بالإسباغ الواجب وتعميم العضو بالماء. فهذا من مما أمرت بحفظه، حفظ الوضوء. وهكذا أيضا غسل الجنابة، تكون ماذا؟ أيضا حافظا لهذا الأمر العظيم، وهو أن تغتسل غسل المطلوب وتعمم بدنك كاملا. نعم، تغسل الشعر وما تحت الشعر، نعم، بالنسبة للرأس حتى يصل إلى أصول الشعر الماء، تحافظ على هذا وتحفظ هذا. وهكذا مما أمرنا بحفظه الأيمان. الأيمان هذه التي يعني كثير من الناس عندهم صراحة إهمال وعندهم تضيع، إذا صح التعبير، لأن ضد الحفظ التضيع، فعندهم تضييع للأيمان، يحلف ثم هو إما أنه لا يلتزم بما حلف به أو أنه إذا خالف ما حلف به لا يكفر. والله عز وجل يقول واحفظوا إيش؟ أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم أي التزموا بما حلفتم. حلفت على شيء التزم، أو إذا أردت ورأيت ما هو خير فقلت أمتى أحنف في يميني، لا بأس تحنف في يمينك وتخالف ما حلفت عليه، لكن إيش؟ كفر. وهذا من حفظ الأيمان. احفظوا أيمانكم أي التزموا بما حلفتم، واحفظوا أيمانكم أي إذا حنفتم كفروا. هذا من حفظ الأيمان تكفير. وهكذا يعني مما أمرنا بحفظه هو من حفظ الله عز وجل أن نحفظ الرأس وأن نحفظ البطن. قال عليه الصلاة والسلام الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى. تحفظ الرأس وما وعى، هذا الاستحياء من الله حق الحياء. إذا كنت تستحي من الله عز وجل فعليك أن تحفظ الرأس وما وعى. إيش الذي في الرأس؟ السمع والبصر، نعم، واللسان، نعم. فهذه أمور يعني يجب عليك أن تحفظها، فلا يعني تذهب تستعملها في معصية الله. وهكذا أيضا حفظ البطن. حفظ البطن إيش فيه؟ فيه القلب، نعم، هذا المكان المجوف فيه القلب. فمن حفظ البطن حفظ القلب من الشبهات ومن الشهوات. وهكذا حفظ البطن من أن يدخلها إيش؟ الحرام. تحافظ على هذا البطن من أن يدخلها شيء من الحرام. لهذا قال ربنا عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيش؟ مسؤولا. نعم. فهذه أمور تحفظ الرأس وما وعى، ما فيه من سمع وبصر ولسان، وتحفظ البطن وما حوى، تصفيه البطن وما حوى فيه القلب، نعم. وأيضا تحفظ البطن من إدخال الحرام إليها من مأكل أو مشرب. وهكذا أيضا من أعظم ما أمرنا بحفظه هو من حفظ الله عز وجل حفظ اللسان والفرج. اللسان على وجه الخصوص، لأن كما قال بعض العلماء أكثر الذنوب من طريق اللسان. وهذا قدم في الحديث، قال من حفظ ما بين لحييه، فتح اللام، من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. وفي اللفظ الآخر من حفظ ما بين لحييه وفرجه أو وفرجه دخل الجنة. فهذا من أعظم ما يجب حفظه. وكما نعلم قال الله عز وجل ماذا؟ قل للمؤمنين إيش؟ يغضوا من أبصارهم وإيش؟ ويحفظوا فروجهم. ومدحهم بقوله والحافظين فروجهم والحافظات، والحافظين فروجهم والحافظات. فهذا أيضا مما أمرنا بحفظه، نعم. فيعني هذه أمور يجب يعني أو هي من أعظم ما يجب حفظها. احفظ الله، إيش الجزاء؟ قال يحفظك. احفظ الله يحفظك، يعني الجزاء من جنس العمل. أنت إيش فعلت؟ حفظت الله، فالله يجازيك بجنس عملك. قال احفظ الله يحفظك، هذا الجزاء من جنس العمل. كما قال الله عز وجل وأوفوا بعهدي، إيش؟ أوفي بعهدكم. فقال اذكروني إيش؟ أذكركم. إن تنصروا الله ينصركم. هذه قاعدة من هذه الأدلة أخذت، أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا حفظت الله فإن الله يحفظك. كيف حفظ الله؟ كيف يحفظ الله عز وجل عبده؟ نعم، قال العلماء حفظ الله لعبده على نوعين. حفظ الله حفظ الله لعبده على نوعين. النوع الأول أن يحفظه في دنياه، يحفظه في دنياه في مصالحه الدنيوية، مثل إيش؟ يحفظه في بدنه، يحفظه في ماله، يحفظه في أهله، يحفظه في ولده، هذا الحفظ الدنيوي. فهذا النوع الأول من أنواع حفظ الله عز وجل لعبده، أنه يحفظه في مصالحه الدنيوية، يحفظه في بدنه، في أهله، في ماله، في ولده، نعم، فيعني يحفظ عليه بدنه، يحفظ عليه قوته. ذكروا أن بعضهم رؤيا وعمره 100 سنة، فشوهد وهو يقفز قفزة، عمره 100 سنة يقفز قفزة، قفزة شاب، فعاتبوه: إيش هذا يا عمنا؟ فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر، فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. هذه جوارح حفظناها في الصغر، إيش حفظناها في الصغر؟ تدريب، ها؟ لا، حفظناها في الصغر فما عصينا الله بها، امتثلنا بها أمر الله واجتنبنا بها نهي الله وقفنا فيها أو بها عند حدوده. قال: هذه حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وهكذا يعني يحفظ الله عز وجل بصلاح الأب، يحفظ عليه ماذا؟ ولده وأهله، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: إيش؟ وكان أبوهما صالحا. إيش حفظ؟ حفظ كنز الولدين، نعم، حفظ يعني هذا الكنز بصلاح من؟ بصلاح أبيهما، لأن أباهما كان قد حفظ الله عز وجل فامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحدود. فلما مات، انظر، قد مات الرجل، لكن ما زال حفظ الله عز وجل مستمرا، الحفظ الدنيوي لولده من بعده، فحفظ ماله وحفظ المال لأولاده. قال سعيد بن المسيب لولده: لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك حتى يحفظك الله عز وجل. فيحفظ الله سبحانه وتعالى بصلاح الأب يحفظ أولاده. بل كما جاء عن بعض السلف قال: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه، ما هو بس ولدك من صلبك، ولكن حتى أولاد الأولاد يحفظهم الله عز وجل، لأنك ماذا؟ حفظت الله تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظ، قلنا حفظ الرب لعبده على نوعين: حفظ الدنيوي يحفظه في دنياه في بدنه، يحفظ عليه قوته، جوارحه، سمعه، بصره، نعم، يحفظ يديه، يحفظ رجليه، نعم، ويحفظه، يحفظ ماله، يبارك له فيه، وماذا؟ يحفظ ولده فيبارك فيهم، نعم. فهذا من حفظ الله عز وجل لعبده الدنيوي. والنوع الثاني هو أشرف النوعين، وهو ماذا؟ حفظ الله للعبد في دينه، يحفظ دين العبد، يحفظ إيمانه، نعم، فيحفظه من إيش؟ من الشهوات المحرمة ومن الشبهات المضلة، من الشهوات المحرمة ومن الشبهات المضلة، فيظل على دين الله عز وجل حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى، حتى يتوفاه الله عز وجل، نعم. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا عند أن ننام أن نقول دعاء. ما هو هذا الدعاء؟ إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به إيش؟ عبادك الصالحين. وإن أرسلت نفسي فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهكذا عمر قال: علمني رسول الله أن أقول: اللهم احفظني بالإسلام إيش؟ قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطمع في عدوا ولا حاسدا. اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، شوف دين، هذا أشرف النوعين، أن يحفظ الله عليك دينك فلا تنحرف ولا ترتد والعياذ بالله، ولا تصير مبتدعا متبعا لهواك، ولا تصير زائغا منحرفا تنتكس، يحفظ عليك دينك، هذا أشرف النوعين. من الحفظ. هذه الكرامة، أن يموت الإنسان المسلم على الاستقامة، هذه أعظم كرامة يكرمك الله عز وجل بها. ولهذا انظر كيف حفظ الله عز وجل يوسف عليه السلام، يعني بعد أن تعرف ذلك الموقف يعني العجيب، تتهيأ له المرأة وتكون ذات سيادة وسلطة وهو غريب، وعندها في بيتها غلام، نعم، ويحصل كل الأسباب الداعية إلى المعصية، لكن الله عز وجل ماذا؟ حفظه، لأنه ممن حفظ الله تبارك وتعالى. فقال وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، انظر شهوات محرمة، وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليش؟ إنه، شوف هذا التعليل، ليش صرف الله عنه السوء والفحشاء؟ لأنه من عبادنا المخلصين. نعم، فهذا يعني أعظم وأشرف النوعين من أنواع الحفظ، أن يحفظ الله عليك دينك، نعم، من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة. هذا الدعاء طيب، دعاء الذي علمه لعمر، اللهم احفظني بالإسلام قائما، احفظني بالإسلام قاعدا، احفظني بالإسلام راقدا، ولا تطمع في عدوا ولا حاسدا. وهكذا عندما عند أن يسافر الإنسان، ماذا يقول له المسافر؟ يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وايش يرد عليه؟ او يقال له نستودع الله امانتك ودينك وخواتيم عملك. ايش معنى استودع الله؟ استودعك الله امانتك ودينك وخواتيم عملك، يعني تكون في حفظ الله عز وجل. اذا كما جاء في الحديث الصحيح، اذا استودع الله شيئا حفظه، إذا استودع الله شيئا حفظه. فأنت الآن وضعت هذه الأشياء، نعم، ودائع عند الله عز وجل. ما هي؟ الدين، استودع الله دينك، وإيش؟ وأمانتك، تكون محافظ على الأمانة في السفر، في حلك، في ترحالك، تكون أمين. وأيضا ماذا؟ خواتيم عملك، فيحفظ الله عليك خاتمتك، إذا ختم لك يكتب لك بالخاتمة الحسنة. وهكذا يقول المسافر للمقيم استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فماذا بارك الله فيكم؟ هذا كله داخل ايش؟ في حفظ الله عز وجل. ففي الجملة، نعم، اذا حفظ المؤمن، يعني الله عز وجل يحفظ المؤمن الحافظ لحدوده، الحافظ لأوامره، الحافظ لنواهيه، يحفظه الحفظ الدنيوي ويحفظه الحفظ الديني. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.